بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذا الحديث قد سبق بيان معنى الاسترقاء وحكمه والكي والتطير. أما قوله عليه الصلاة والسلام وعلى ربهم يتوكلون، فهو الجانب العملي يعني في هذا الوصف لهؤلاء 70,000، إذ الأوصاف الثلاثة السابقة الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون نفي وكف للنفس عن هذه الأمور. أما الإيجاب والعمل فهو أما الإثبات فهو التوكل على الله سبحانه وتعالى. ودائما ما يذكر في الكتاب والسنة النفي والإثبات، فلابد من عمل يؤديه الإنسان، وليس فقط أن يترك النقص أو يترك الباطل أو المنكر، بل لابد أن يؤدي عملا. فهذا هو الوصف الجامع. وفي الحقيقة كمال التوكل على الله سبحانه وتعالى يستلزم ترك الاسترقاء وترك الكي وترك التطير، وإن كان هناك توكل واجب وتوكل مستحب. فالتوكل الواجب يقتضي ترك الكي ترك التطير، والتوكل المستحب يقتضي ترك الاسترقاء وترك الكي توكلا على الله سبحانه وتعالى، بحيث يترك الإنسان الأخذ بالأسباب المكروهة مكتفيا بالتوكل على الله عز وجل. وأما الأسباب المباحة والمشروعة والمستحبة فلا منافاة في الأخذ بها للتوكل على الله سبحانه وتعالى، لأن التوكل عمل قلبي، وتعلق القلب بالأسباب سواء ما كان منها مشروعا أو غير مشروع هو نقص فيه. وأما أن يأخذ الإنسان بالأسباب مع كمال التوكل على الله عز وجل فهذا الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا رغبنا الشرع في ترك بعض الأسباب، وهي كما ذكرنا الأسباب المكروهة أو الأسباب المحرمة أو التي ليست بسبب، فمن كمال التوكل على الله عز وجل أن يترك الإنسان الأخذ بهذه الأسباب الممنوعة غير المشروعة بدرجاتها المختلفة، ويكتفي بالتوكل على الله وتفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى. وقد سبق بيان أن التوكل علم وعمل، علم أن الله وحده هو النافع الضار المعطي المانع، وأن الأمور كلها بيده. وأما العمل فهو أن يثق بقلبه غاية الوثوق لربه عز وجل في جلب مصالح دينه ودنياه. والتوكل قد ذكر في القرآن في نحو من 70 موضعا، وقد أمر الله عز وجل به أعظم بكثير من الأوامر الظاهرة الأخرى، فدل ذلك على أهميته، بل في الحقيقة وجوبه وركنيته. لا يتحقق الإيمان إلا بوجود التوكل على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالتوكل على الله عز وجل يريح قلب العبد وبدنه في دنياه وأخراه، ويحقق له كفاية الرب سبحانه وتعالى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالله كافي عبده الذي يتوكل عليه، يستغني بتدبير الله عز وجل عن اختياره لنفسه، وهو آخذ بالأسباب لا يضره الأخذ بها طالما كانت مباحة أو مستحبة أو واجبة، طالما تعلق قلبه بمدبرها وخالقها ومالكها سبحانه وتعالى. لا يعتمد بقلبه عليها. لذا قالوا أن الأخذ بالأسباب واجب، يعني في الجملة، والتعلق بالأسباب شرك، في أن يكون الإنسان قلبه متعلقا بها، يجزع إذا فقدت الأسباب ويضطرب ويخاف ويطمئن إذا وجدت، هذا تعلق القلب. أما المؤمن فقلبه مطمئن بالله عز وجل، ولو تخلفت كل الأسباب لم ينقص يقينه بوعد الله عز وجل، وإذا عمل بكل الأسباب لم يكن طمأنينته بها بل بالله سبحانه وتعالى. فهذا الجانب العملي في هذا الحديث، وهو كما ذكرنا لابد أن نعلم أنه ما من نفي في الشرع إلا ومعه إثبات، ما من نفي يمدح إلا ومعه إثبات لابد منه، فليس فقط في الترك المجرد من غير عمل ظاهر أو قلبي فضيلة، إنما يكون الترك مع العمل، كما في أصل الدين في كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فيترك عبادة غير الله، يترك عبادة الطاغوت، كما أنه يعبد الله وحده لا شريك له. في حكم الرقى نذكر مختصرا فيما ورد من الأحاديث فيها وفي كيفيتها. عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: عرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. رواه مسلم أبو داود. وهذا الحديث دليل على أن مما كان عند العرب في جاهليتهم قبل الإسلام آثار من آثار يعني علوم الأنبياء والتوجه إلى الله عز وجل عند الشدائد، فكان عندهم رقى، ويظهر الله أعلى وأعلم أنها مأخوذة من آثار الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقد كان إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام ما زالت آثارهم في قرون متعاقبة في العرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم. والرقى كما ذكرنا أقوال، دعوات يقولها وكلمات يقولها يتضرع بها لله عز وجل. أما إذا تضرع لغير الله وسأل غير الله فهذا الشرك. وإذا كانت كلمات مجهولة احتمل أن يكون فيها شرك، فلذلك لا بد من عرضها على السنة. فأما ما كان مجهولا فيرد، وما كان من شرك فيبطل ويعلم أنه يعني مناف للتوحيد، وما لم يتضمن شركا كان معلوم المعنى وكان كلاما حسنا فيه لجوء إلى الله سبحانه وتعالى وأدعية ومأثورة، خصوصا ما كان من الكتاب والسنة، فلا بأس بالرقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على جواز أن تكون الرقى من عند الناس وإنما تعرض على السنة، بمعنى أنه لو قال إنسان أنه يستعمل آيات معينة أو أدعية معينة لأمراض معينة فلا بأس بها، وإن كان لا يلزم أن تكون سنة متبعة على الدوام لازمة كلزوم ما شرع النبي عليه الصلاة والسلام. فأفضل ما ورد من الرقى ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. ولكن يمكن أن يكون الإنسان يدعو بأدعية معينة وجد فيها خيرا فلا بأس أن يدعو بها، ولكن لا يجعلها شريعة ملزمة للناس أو مستقرة عندهم ويجعلها كأنها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كمن يقول الأدعية النبوي أو مثلا يقول العلاج النبوي والطب النبوي ويذكر أن علاج المرض الفلاني بكذا مرة من الاسم الفلاني من أسماء الله وكذا بذكر الآيات المعينة ويذكر ذلك كأنه من السنة. وهذا أمر كما ذكرنا إنما هي أمور لا بأس بها، لا أن تجعل سنة مستمرة مضطردة كسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك تعرض هذه على السنة وعلى أهل العلم بالسنة، لأنه قال: عرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا. يقال لمن لم يوجد في رقيته شرك لا بأس بذلك، لمن لم يوجد فيها كلمات مجهولة لا بأس بذلك، وكما ذكرنا لا يجعلها سنة مضطردة، إنما يفعلها هو ويرقي بها نفسه وغيره، لا بأس في ذلك. لكن لا يقال علاج المرض الفلاني وعلاج الصحي الفلاني من الطب النبوي أو من السنة النبوية هو كذا وكذا دون دليل، إلا ما ورد فيه الدليل كما سيأتي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين. هنا أمر بمعنى أباح صلى الله عليه وسلم، مع أن ظاهر الأمر الوجوب، ولكن إجماع العلماء على أن الاسترقاء ليس بواجب، بالإضافة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم مدح الذين لا يسترقون. إذا كان هذا بعد النهي عن الاسترقاء أو الترغيب في تركه، بعد الترغيب في تركه على الإباحة وليس على الاستحباب أو الوجود. أمر أن يسترقى من العين بمعنى يمكن أن تطلب الرقية من العين، وذلك على سبيل الإباحة، لأن الأمر بعد الحظر للإباحة أو لما كان عليه قبل ذلك وهو كان على الإباحة، والإباحة لا تنافي الكراهية كما ذكرنا. هذا الأمر بالاسترقاء للإباحة لأنه جاء بعد النهي، كما يدل عليه حديث جابر رضي الله عنه قال: كان لي خال يرقي من العقرب، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى بقوله عليه الصلاة والسلام: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وقد ذكرنا من قبل أن الرقى التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام هي رقى الجاهلية، فهذا النهي عن الرقى ثابت في الصحيح، خلافا لما ذكرناه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في رواية مسلم: لا يرقون، يقول أنه وهم من الراوي ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرقون، وهذا صريح، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، إذن لا يرقون لها وجه ثابت. وكذلك إن الرقى والتمائم والتولى شرك، نهي عن الرقى. أي رقى؟ رقى الجاهلية. قال: فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فأتاه فقال: يا رسول الله، إنك نهيت عن الرقى وأنا أرقي من العقرب. فقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. رواه مسلم وأحمد والبيهقي. وهذا الذي فيه قال: لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا أيضا. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة، تغير في اللون، بنت صغيرة أو جارية في وجهها تغير في لونها، فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة. متفق عليه، استرقوا لها، اطلبوا من يرقيها، وهذا إذن لهم في ذلك كما ذكرنا، لأن بها النظرة يعني العين أيضا نظرت، عانها أحد فأصابها في هذا الموضوع. واستفعة صفرة أو سواد، قال ابن قتيبة: لون يخالف لون الوجه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول، إذن هذه صفة من صفات الرقية الشرعية، أن يمسح على المريض بيده اليمنى داعيا قائلا، كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب الباس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. متفق على صحته، رواه البخاري ومسلم. البأس أو الباس تسهيل، البأس هو الباس، اللهم رب الناس أذهب الباس أو أذهب البأس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. توسل الله بالربوبية وتوسل الله باسمه الشافي، وأنه لا شفاء إلا شفاؤه سبحانه، والذي يخلقه ويوجده سبحانه وتعالى، ويسأل دعاء يعني شفاء لا يترك شيئا من السقم، وأن يذهب البأس والمرض سبحانه وبحمده. توسل الله بالإلهية اللهم، وبالربوبية رب الناس، وتوسل إليه باسمه الشافي، وبأنه لا شفاء إلا شفاؤه سبحانه وتعالى. فهذا أولا يدل على مشروعية الدعاء والرقية من جميع الأمراض، وأن قوله لا رقية إلا من عين أو حمى هو في بيان الأكمل والأفضل، وليس أنه لا تشرع الرقية في غيرها، لأنه قال هنا أذهب الباس، أذهل البأس كل مرض، كما في الحديث الآخر بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، وفي الرواية من كل داء. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أشتكيت؟ فقال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. رواه مسلم. في رواية: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك. إذن الرقية من كل شيء يؤذي. بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك ومن شر كل نفس، النفس الحاسدة ومن أو عين حاسد، والعين كذلك هو تخصيص خاص بعد عام، فالنفس قد يكون حسد بغير نظر وقد يكون مع النظر، فيجتمع الحسد والعين معا. الله يشفيك. كيف رقي النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الأفضل ترك الاسترقاء، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يترك الأفضل؟ نقول: النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلب من جبريل أن يرقيه، وإنما رقاه جبريل لا عن طلبه ولكن بأمر الله سبحانه وتعالى. فلذلك نقول أن الإنسان إذا لم يطلب الرقية فرقاه غيره من غير طلب لم يكن في ذلك نقص، كما لو أتاه شيء من الدنيا من غير إشراف نفس ولا مسألة لم يكره له أخذه، وما كان بإشراف نفس ومسألة فبين المكروه والمحرم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية، وكما ذكرنا هنا لم يسأل جبريل ولم يسترقي وإنما رقاه جبريل. فإذا أتاك من يرقيك من غير طلب فلا حرج، ولا تخرج من 70,000، والله أعلم. وأعلم في رقية جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن من رقاه غيره من غير طلب منه لم يخرج عن كمال التوكل المستحب الذي هو صفة 70,000. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة، الشيء منه يعني عضو من الأعضاء، صداع مثلا، ألم في اليد، ألم في الرجل، كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال بإصبعه هكذا ووضع سبابته بالأرض ثم رفعها. الظاهر هو يأخذ شيئا من الريق، لأن الحديث ورد فيه ذلك، يأخذ شيئا من الريق وضعها على الأرض سبابته ويضعها على الموضع الذي يشتكي. قال: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا. متفق على صحته. الريق والتربة، تربة أرضنا بريقة بعضنا، بريقة بعضنا دليل مش أنه بريقة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل قال بعضنا، دل ذلك على مشروعية أن يكون غير النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أيضا. يشفى به سقيمنا بإذن ربنا. إذن جمع الريق الذي يخرج عند قراءة الأذكار والقرآن ووضعه على موضع الشكوى وشيء من التربة، وإن لا كان لا يلزم أن يضع على نفس القرحة وإنما يمكن يضعها على العضو الذي يشتكيه، فهذا من الهيئة المشروعة. يعني البعض يقول: طب القرحة هتلوث بالتراب، وإنه يضع على العضو نفسه لا يلزم أن يكون هي داخل القرحة ذاتها، فإن هذا بالإضافة إلى ألمه يعني الله عز وجل أعلم به، وليس فيه أنه وضع التراب داخل الإيه؟ القرحة نفسها، ولكن يضعها على العضو، والله أعلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، والنفث هو النفخ بلا ريق، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها، رجاء بركة يده عليه الصلاة والسلام. حديث رواه مسلم. كانت تجمع يديه هو عليه الصلاة والسلام وهو مريض من شدة مرضه، كان يعجز أن يرفع يديه ليمسح، فكانت تجمع يديه صلى الله عليه وسلم وتقرأ هي بالمعوذات وتمسح بيديه عليه الصلاة والسلام على جسمه عليه الصلاة والسلام. إذن هذه أيضا كيفية مشروعة، وهي أن ينفث ويمسح، وهي كيفية مشروعة في أذكار النوم، كل ليلة يمسح على نفسه بالمعوذات، قل هو الله المعوذتين. وعن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل 7 مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بالله وقدرته. وفي رواية صحيحة: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، ما أجد من الألم وأحاذر أن يستمر أو يزداد أو أي ألم آخر، أعوذ بالله أو أعوذ بعزة الله. فالاستعاذة بصفات الله عز وجل ثابتة في الأحاديث كالاستغاثة، الاستغاثة بالله وبصفاته عز وجل: برحمتك أستغيث. يقول إذن: وضع اليد على الجزء المؤلم من غير ريق، هذه إذن عندنا كيفيات منها أن يأخذ الريق والتربة ويضع على موضع الألم، أو أن ينفث في يده، أو أن يضع يده على موضع الألم ويقرأ ويقول هذا الدعاء. وعن أبي سعيد الخدري أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، قبيلة من قبائل العرب طلبوا منهم حق الضيافة لم يقوموا بهذا الواجب، فقالوا لهم: هل فيكم من راق؟ فإن سيد الحي لبيغ أو مصاب، زعيمهم وكبيرهم أصيب لدغ، فبحثوا عن راق هل أحد يرقي من العقرب أو من السموم من ذوات السموم، فقال رجل منهم: نعم. فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب فبرئ الرجل بفضل الله عز وجل، جعل يزمع، قال في رواية: فجعل يقرأ أم القرآن ويجمع بزاقه ويدفل، البزاق الريق، كلما قرأ يخرج الريق ويدفل على موضع اللدغ. قال: فبرئ الرجل فأعطي قطيعا من غنم فأبى أن يقبلها، وقال: حتى أذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: يا رسول الله والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب، فتبسم وقال: ما أدراك أنها رقية، يعني تعظيما لهذا العلم، يعني حسنا أن قد تعلمت وعلمت لما فيها من أنواع شفاء القلوب الذي يؤثر على شفاء الأبدان، لأن الفاتحة فيها شفاء من الأدوية من الأمراض من الأدواء القلبية، وإذا قوي القلب صح أثره على البدن بإذن الله تبارك وتعالى. ولا شك أن حالة الإنسان التي تسمى بالحالة النفسية لا شك أن لها أثر على حالة البدن، وهذا أمر مشهود ومسجل، ولها آثار في المواد الكيميائية التي يفرزها الجسم، فلا يستبعد أبدا أن تكون القوة الحاصرة في القلب عند سماع وقراءة الفاتحة مؤثرة في البدن كذلك. قال: وما أدراك أنها رقية؟ ثم قال: خذوا منها واضربوا لي بسهم معكم تطيبا لخاطرهم، يعني تطيبا لخاطرهم وتأكيدا على جواز أخذ الجعل على رقية القرآن. قال الخطابي: قد رقى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها، أي أمر غيره بها، كما ذكرنا أمر استحباب أن ينفع المسلم أخاه، وأمر إباحة مع بيان الكراهة في أن يطلبها الإنسان من غيره. أمر بها الراقي: من استطاع منكم أخاه أن ينفع أخاه فليفعل، استحباب أن يرقي، وأما الاسترقاء فقد ذكرنا أنه أمر إباحة. قال: فإن إذا كانت من القرآن وبأسماء الله تعالى فهي مباحة، وإنما جاءت الكراهة منها لما يكون بغير لسان العرب، فإنه ربما كان كفرا أو قولا يدخله الشرك، ويحتمل أن يكون الذي كره من الرقية ما كان منها على مذاهب الجاهلية في العوذ التي كانوا يتعاطونها ويزعمون أنها تدفع عنهم الآفات، ويعتقدون أنها من قبل الجن وبمعونتهم. على هذا يحمل ما رواه ابن مسعود مرفوعا: إن الرقى والتمائم والطيئة لا تشرك، رواه أبو داود وابن ماجة وأحمد وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وكذا صححه الشيخ الألباني. التيوة لا شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب الرجل إلى المرأة والمرأة إلى رجل امرأة والمرأة إلى زوجها. الرقى، إذن الرقى المجهولة التي لا يدرى معناها. طب إذا كانت رقية بلغة أجنبية لكن معلومة، إذن فهي بمعنى الترجمة لا تضر طالما كانت بلسان معلوم المعنى، لكنك تجد عامة الرقى المجهولة منسوبة إلى ألسنة سريانية غير موجودة في أمة من الأمم، هذه اللغات شبه منقرضة سريانية، ويزعمون أنها أسماء حسنى لله، وما أدراكم أنها أسماء لله، وما أدراكم أنها ليست أسماء للجن الذين يطلب منهم قضاء الحاجات. فيكفي أن يكذب على الله ويقال هذا من أسماء الله، ما أدراك أنها من أسماء الله الحسنى. وأسماء الله الحسنى لا تعرف إلا بأدلة من كتاب والسنة لا بكلام الكهان والسحرة، فاللجوء إليهم وترديد كلماتهم بزعم أنها أسماء لله بالسريانية من الكذب والباطل لا يعرف فلا يجوز. قال الحافظ ابن حجر: أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط، أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته. يبقى ممكن الإنسان يدعو بأسماء الله وصفاته على في يعني بغير الآيات، نعم، ويمكن أن يكون الرقية عبارة عن تلاوة آيات من القرآن كالمعوذات، كما ذكروا في رقية السحر مثلا أن يقرأ آيات السحر، سورة البقرة وسورة يونس وسورة الأعراف وسورة طه، الآيات التي ورد فيها ذكر موسى عليه السلام وإبطاله سحر السحر. يقول الشرط الثاني أن يكون تكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره. إذا كان لسان آخر غير اللغة العربية لابد أن يكون معلوم المعنى. يعني على سبيل المثال واحد فارسي يمكن هل يصلح أن يدعو الله عز وجل بلغته؟ لا يحسن العربية. يمكن أن يدعو واحد إنجليزي بدأ بالإنجليزي يدعو الله عز وجل ويسأله حاجته، لا مانع، يقول رب اشفيه بالإنجليزي، لا يحسن العربية. أما إذا كان يحسن العربية فهي أشرف الألسنة، لأن كلام الله عز وجل المقطوع بأنه كلام الله بها، فلا شك أنه الأفضل والأكمل، ولا يلجأ إلى غير العربية قاصدا لغير العربية. يعني ما يقولش لا تعالى أعلمك لغة تانية، لماذا يلجأ إلى غير العربية؟ إلا إذا كانت هذه لغته فهو يستسهل أن يدعو بها حيث لا يحسن العربية، فبشرط أن يكون معلوم للمعنى. الثالث أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل الله تعالى بذات الله، يعني الله عز وجل هو الذي يشفي سبحانه وتعالى. أن يعتقد أن الرقية فعل العبد لا يؤثر بذاته، قراءة العبد وبذاقه ونفسه ووضعه يده كل هذه مخلوقة، هي أسباب الله عز وجل يشفي. من مجموع الأحاديث التي سقناها يتضح لنا أن ما ورد في السنة في كيفية الرقى هو القراءة عند المريض أو عليه أو عند رأسه والدعاء، القراءة والدعاء عنده، يعني يجلس بجواره ويقرأ أو يقف عند سريره ويدعو، عليه يعني يقرأ على رأسه أو على عضو من أعضائه. الثاني المسح باليد اليمنى مع الدعاء والقراءة، يمسح. الثالث وضع اليد اليمنى على موضع الألم مع الدعاء والقراءة. جمع البزاق والتفل خصوصا في اللدغة، نقصد يعني أولى أن يكون في اللدغة، لكن لو فعل ذلك مثلا في السحر يقرأ يجمع البزاق الذي خرج أثناء القراءة وربما يجعله على ماء، والقراءة على الماء وردت في حديث رواه أبو داود فيه ضعف، لكن يمكن أن يستأنس له بحديث جمع البزاق لأنه شبيه له، حيث يريد أن يغتسل، لأن السحر ليس في موضع بعينه من البدن، ربما لا يدري أين موضع السحر فيريد أن يغتسل أو يشرب فيجعل الماء البزاق عليه ويقرأ. النفس ومسح الجسد باليدين، أخذ شيء من الريق ووضعها على الأرض ثم على موضع الألم مع الدعاء. أما ما ورد من بعض السلف من كتابة الآيات في إناء بزعفران، بعض السلف قالوا ذلك أنه يكتب بزعفران، لا نرى تخصيص الزعفران بفضيلة معينة فضلا أن الكتابة هي من باب التمائم. يقول أن المعرض عن بعض السلف في كتاب من كتابة الآيات في إناء بزعفران أو غيره وغسله وشربه أو رشه فهذا والله أعلم من باب التمائم من القرآن وفيه خلاف مشهور. وإن كان من العلماء من يقول بجوازها إلا أن الأرجح منعها كما سيأتي إن شاء الله تعالى إن الكتابة والتعليق أو أن تمحى أو ترش. أولا كتابة القرآن لمحوه لم يرد في شيء من السنة قط أنه يكتبها ليمحوها. يقول لك بيكتبها ويروح جاي يغسلها. القرآن لم يكتب ليمحى ولم يشرع أن يكتب ليمحى وإنما يكتب ليقرأ يكتب ليتعلم. أما أن يكتب ليمحى ويغسل فهذا لم يرد في كتاب ولا سنة ولا من قول الصحابة رضي الله عنهم. والآثار الواردة من تعليق بعض الصحابة لآيات على رقبة الصبيان آثار ضعيفة لا تثبت عن عمرو بن عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن عائشة. فنحن على عموم إن الرقى والتمائم والتي ولا شرك. ابن القيم رحمه الله قد يذكر شيئا من ذلك ويذكر عن شيخ الإسلام تيمية بل وعن الإمام أحمد لكننا يعني رغم ورود هذه الأقوال لا نقول ما هذا اجتهاد. لكن كتابة القرآن لمحوه وكذا عند كثير من الناس يكتبون الآيات في خرقة ويحرقونها هذا أسوأ لأن القرآن أيضا لم يكتب ليحرق وإنما يلجأ إلى حرق الصحف الأوراق التي فيها القرآن صيانة لها عن التبذل أو الامتهان ويمكن أن تدفن بعد ذلك. أما أننا نكتبها لنحرقها كما نكتبها لنغسلها فهذا لم يرد ولذلك نقول ما ورد في السنة فيه الكفاية. وكذلك ورق السدر هذا ورد عن بعض التابعين ونقول لو أنه ورد لكن النافع في الرقية لا في ورق السدر. يعني مسألة سبع ورقات من ورق السدر وإن وردت عن وهب المنبه إلا أن الصحيح أن الرقية بآيات القرآن نافعة من غير ورق السدر وإنما حدث زي الزعفران. الزعفران ماله لا أثر لهذا الزعفران ولا أثر لهذا السدر والله أعلم إلا أن يكون له منفعة طبية وربما كان ولكن كلمة سبع ورقات دليل على التعبد لأن تحديد عدد معين من ورقات السدر دليل على التعبد. فالذي يظهر لي والله أعلم أنه لا حاجة إلى مثل هذه الورقات السبع ولا الزعفران ولا غير ذلك. نقول أما ما يفعل أما ما يفعله بعض من لا علم له من كتابة آيات في خرقة وحرقها يقول لك يجيب الآيات ويكتبها ويشممها للمصروع كأن بقى هو ده البخار اللي هيطلع إيه يطلع الجني منه والأعجب بقى يقول لك ما أجيب جلوكوز ويقرا عليه وبعدين يعمل له حقن جوه الوريد عشان يخش على العفاريت على طول وكأن هذا الأمر إيه جريان مجرى الدم ده معناه إن هو مش هيبقى الرقية اللي الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها والصحابة فعلوها كافية ما يقطع لهمش وصلنا من الأوردة عشان يطلع الدم عشان يقرا الدم. فمثل هذا الكلام الذي هو محدث بلا شك في الكيفية لم يرد لا عن السلف حتى ده أشد من الورقات السدر جاي هو أو كتابة الأحرف المقطعة على جبهة المريض يكتب له ألف لام ميم على الهواء كده وكتابة الأحرف المقطعة دون غيرها قلنا الكتابة كلها من باب التمائم. أو كتابتها على صوت يكتبها على الكرباج الآيات ويضرب بها المريض وهذا فيه إهانة لآيات الله عز وجل. أو عصا وضرب المصروع بها يكتب الآيات على عصايا ويضرب بها المصروع ويجعل أن هذا من بالرقى هذا كله مما لم يرد في كتاب ولا سنة. هذا مما لم يفعله أحد من السلف بل هو امتهان للقرآن ولا يقصد لو كان يقصد الامتهان كفر لكن حقيقة الأمر أن هذا امتهان ومن البدع المحدثات والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم ولا يكتوون ثبت عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه رواه مسلم. إذن الكي كان معلوما عند النبي عليه الصلاة والسلام مقررا لم ينهى عنه نهي تحريم. عن ابن عباس مرفوعا الشفاء في ثلاثة شربة عسل وشرطة محجم وكية بنار وأنا أنهى أمتي عن الكي. وفي رواية وما أحب أن أكتوي. الفعل كما قال ابن القيم رحمه الله الفعل يدل على جواز الفعل مع مين مع أبي وعدم محبته لا يدل على المنع منه. أما الثناء على تركه فيدل على أن تركه أفضل وأولى ليه ولا يكتوون وأما النهي عن فعلي وأنا أنهى أمتي عن الكي فعلى سبيل الاختيار والكراهة. الرسول صلى الله عليه وسلم يختار لأمتي الأفضل ويكره لهم المكروه. قال القاضي عياض: تطبب النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه وطبب غيره ولم يكتوي وكوى غيره ونهى أمته في الصحيح عن الكي، اللي هي وأنا أنهى أمتي عن الكي رواه مسلم. فهذا دليل على أن ترك الكي أفضل. قد احتج بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن الأولى ترك التداوي، والحديث لا يدل على ذلك، بل يدل على أن على ترك بعض أنواع من التداوي اختيارا الأفضل، وهي الكي والاسترقاء. أما سائر أسباب التداوي فالأرجح استحبابها، وهو قول الجمهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله تداووا، ولتداويه صلى الله عليه وسلم. حديث يا عباد الله تداووا صححه الشيخ الألباني، وأوجبه بعض الشافعية والحنابلة، أوجبوا التداوي، وهو متجه فيما يعلم بالعادة المضطردة هلاك المريض بدونه كإيقاف النزيف ونحوه مما يعلمه أهل الطب. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يتطيرون، أي لا يتشاءمون بالطيور ولا بغيرها، كمن يتشاءم من رقم معين أو طريق معين أو شخص معين، لك فلان ده وشه نحس أو هذه الطريق منحوسة. البعض يظن أن المرأة شؤم المرأة يقول لك دي فلانة دي منحوسة لوجهها، وليس كذلك. شؤم المرأة أن تكون صريفة اللسان، أن تكون عقيمة لا تلد، وليس أنها مشؤومة بمعنى هي نفسها نحس. يقول: أو ساعة معينة، كالجهال الذين يقولون في الجمعة ساعة نحس وكذبوا، بل فيها ساعة إجابة. وكذا صوت الغراب والبومة، ومثل التشاؤم بهذه الأشياء التفاؤل بها أيضا فإنه عمل من أعمال الجاهلية. قال الحافظ ابن حجر: وأصل التطير أنهم كانوا في الجاهلية يعتمدون على الطير، إذا خرج أحدهم بأمر فإن رأى الطير طار يمنى فيمن به واستمر، وإن رآه طار يسرة تشاءم به ورجع. ربما كان أحدهم يهيد الطير ليطير، يعني يتعمد من يطير وشوف يطير إزاي، فيعتمدها، فجاء الشرع بالنهي عن ذلك. وعن أكرمة قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنه فمر طائر فصاح، فقال رجل: خير خير. فقال ابن عباس: ما عند هذا خير ولا شر. الطير عنده إذن خير، لا يملك خيرا ولا شرا، ولا هو سبب ولا هو علامة، وقد سبق شرح ذلك المرة السابقة. إنما ورد الشرع فقط باستثناء الكلمة الطيبة التي يسمعها الإنسان فيظن بالله خيرا عند ذلك دون ما سواه، دون ما سواها، دون ما سوى الكلمة الطيبة مما يتفائل به. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طيرة وخيرها الفأل. قال: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الطيبة يسمعها أحدكم. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج لحاجته يحب أن يسمع: يا نجيح، يا راشد، واحد ينادي آخر اسمه نجيح أو راشد، يحب أن يسمع شخصا ينادي آخر باسمه فيستبشر. ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في الحديبية لما جاء سهيل بن عمرو: قد سهل لكم أمركم. قال ابن حجر: ومن شرطه، شرط الفعل، أن لا يقصد إليه فيصير من الطيرة، ما يقولش يقعد يدور عليه زي ما يفتح المصحف كما ذكرنا. قال ابن بطال: جعل الله في فطر الناس محبة الكلمة الطيبة والأنس بها، كما جعل فيهم الارتياح بالمنظر الأنيق والماء الصافي، وإن كان لا يملكه ولا يشربه. ومما يجب الحذر منه في هذا الباب ما انتشر لدى الكثيرين من العوام وغيرهم من ألفاظ تدخل في حيز المنع، ألفاظ أو أفعال، كقول بعضهم: إذا وجد روث طائر على ملابسه المنشورة إنه سيكسر. لما العصفورة تفعل شيئا على ملابسه والباس خلاص بالكسر، إذا وجد إحدى عليه قد ركبت الأخرى إنه سيسافر، إذا وجد حكة في يده إيده بتاكله، ولكن عمال إيده بتاكلني من مدة، أنا هيجيلي فلوس سيرزق أو هيسلم على فلان، إذا وجد حركة في عيني عينه بترف، يبقى هيشوف ايه فلان، فقام يقول له: والله العظيم عيني بترف من كذا يوم، ده انا قلت لك هشوف حد بحبه. فثبت من حديث مسعود مرفوعا قال: الطيرة شرك. قال ابن مسعود: وما منا الا، اي وقد وقع في قلبه ذلك، ولكن الله يذهبه بالتوكل، الا من تطير يعني ووقع في قلبه ذلك، ولكن يذهبه الله بالتوكل. الطيرة تكون شركا اكبر اذا اعتقد ان هذه الاشياء المخلوقات كالطيور مثلا تملك له ضرا او نفعا من دون الله، وإن اعتقد أنها أسباب أو علامات فهذا شرك أصغر. فهنا قلنا في الأسباب أظهر وأخطر وأشد، لأن السبب إما أن يكون سببا ظاهرا يشترك في معرفته كونا في كونه سببا للخير أو الشر كل الناس، قلنا بالأسباب الكونية، وهذه الأسباب مأمور بالأخذ بما ينفع منها، احرص على ما ينفعك واستعن بالله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وإما أن يكون سببا باطنا لا يعرف إلا من قبل الشرع، كمعرفة أن المعصية سبب البلاء وأن صلة الرحم سبب الرزق وطول العمر. أما أن يدعي أحد أن شيئا هو سبب لخير أو شر دون دليل شرعي ولا كونه سببا ظاهرا فهو كذب على الشرع. الواحد عايز يوسع ربنا عليه في الرزق بيروح يشتغل ويدور على شغل حلال، ده أخذ الأسباب الإيه؟ الظاهرة. واحد بيعمل كده ويعمل مع ذلك أنه يصل رحمه ويبر والديه فيوسع الله عز وجل عليه في الإيه؟ في الرزق، فده سبب باطن يعرف من خلال أدلة الشرع. فأما أن يدعي أنه سبب دون دليل شرعي ولا كونه سببا ظاهرا فهو كذب على الشرع وكذب على القدر وذريعة الشرك الأكبر، فلهذا كان من الشرك الأصغر. وهذه قاعدة في الأسباب وطرق معرفتها، أنه لابد إذا كان سبب باطن يبقى عليه دليل، سبب ظاهر يبقى بالأسباب، يبقى بالإيه؟ بالسنن الكونية المضطردة. عقيدة المسلم في الأسباب أنها لا تنفع ولا تضر بذاتها، وهي قاعدة هامة لها فروعها في مسائل عدة كالتداوي والتبرك والرقى والتمائم وغيرها. ومن هنا نعرف المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم الشؤم في ثلاث، في المرأة والدار والدابة، فقد فسرت بالأسباب الظاهرة المصاحبة لهذه الثلاث التي تسبب الشر والسوء لمن صاحبها. طب ليه خص الثلاثة؟ مع أن الأسباب الظاهرة ممكن تكون في كل شر، لأن هذه الثلاثة في صحبة دائمة. المرأة كما ذكرنا صليفة اللسان، سيئة الخلق، عقيمة لا تلد، فمع هذا يعني فيتركها لأنه سيظل معها على الدوام. المرأة ليس فقط العقم ولكن معها سوء الأخلاق. الدار تكون ضيقة، سيئة الجيران، قليلة المرافق، فيظل الإنسان فيها يتعذب فيها. الدابة كثيرة الحران، كثيرة لا تلحق بأصحابه، لا تحقق له غايته، دائمة التعطل، فهذه صحبتها شر. علاج التطير الذي يقع في القلب بالتوكل والدعاء، الدعاء اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، مع المضي فيما ظهر للإنسان من أسباب نفعه، لا يمتنع من شيء ولا يقدم على شيء بسبب ما وقع في قلبي، بل ينظر الأشياء النافعة فيعملها ويحرص على ما ينفعه. أقول قولي هذا وأستغفر. ها؟ لو ما كانش في مكان يبقى الصلاة صحيحة، في مكان يبقى الصلاة غير صحيحة. من المعلومة أن الأنبياء لم يكونوا يتكلمون بالعربية، ليس كلهم. هل أقاويلهم التي أخبر الله عنهم بها في العربية كانت مترجمة؟ بلا شك. حكم طاسة الخضة حيث بها رموز مجهولة، ايه طاسة الخضة دي؟ الندى واحيان رموز وارقام، كل ما فيه اولا كتابة يبقى من باب الايه؟ التمائم، والتمائم الراجع حتى لو من القرآن لا تجوز، فضلا اذا كان فيها مجهولات اخرى. ها؟ تحط تحت العربية، جزمة تحط تحت العربية، هذا من دفع العين والحسد، من الشرك ايضا. حكم استعمال النعل في اخراج الجن من جسد المريض اللي هو التهديد بالضرب، هذا الامر يعني لا يعني يكفي فيه القول والله اعلم اعلم، وانا اعلم بعض الحالات ماتت من الضرب، حيث لا يحسن الشخص التفريق بين المرض الحقيقي وبين اللمس وبين المرض النفسي، فربما كان مريضا نفسيا وربما كان مصروعا وربما كان عنده امراض اخرى، فننصح بعدم استعماله. هل ورد النخس بالاصبع من النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الجني في بطن المصروع؟ نعم ورد ذلك، قال اخرج عدو الله انا رسول الله. هل ورد التفل في فم المصروع؟ لا، التفل في فمي لا اعلمه، وانما التفل على موضع اللدغ، استعمال الدبوس لاخراج الدم ومعه الجن المحروق. مين اللي قال لك حكايه الحرق دي؟ يعني نريد دليل من كتاب السنه نتحرق وعايزين نطلعه بقى، طب ما يدفن جوه خلاص يعني، ما ليس على هذا دليل من كتاب ولا سنه. من تتمتم بكلمات غير مفهومة. فنهيت أن يكمل مجرد أن كلامه غير مفهوم. هل أصبت؟ نعم. ينبغي أن يتكلم بكلام معلوم. إلى أي حد يجب أن أنهاه؟ هل أقاتله على منع؟ أقاتله على أن تنصرف عنه، دعك منه، انهاه عن ذلك وانصرف عنه وانصح المريض أن ينصرف. هل يشترط أن تكون الأرض التي يوضع فيها الإصبع أن يكون عليها تراب؟ أو أي أرض الظاهر، أي جزء من التربة، التربة اللي فيها غبار، هل هناك شيء إن رقي شخص بجميع الهيئات لا حرج في ذلك.